اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وعلى من سحر وعلى من حسد وحقد. أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الجسد ظالما، على من سكن الجسد ظالما طاغيا باغيا متكبرا جبارا عنيدا. اللهم أنت حسبنا على نفس خبيثة، على نفس حاسدة حاقدة ظالمة طاغية باغية. اللهم اطل أثر نفس حاسدة حقودة، اطل يا ربنا أثر نفس من أمتك يا ربنا ويا مولانا. اللهم اخرج هذه النفس، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا هذه النفس الظالمة الطاغية الباغية، أخرجها يا ربنا حسودا حقودا ظلوما طافية، أخرج يا ربنا الحسد منها، أخرج يا ربنا النفس منها، أخرج يا ربنا النفس منها، أخرج يا ربنا الحسد منها، أخرج يا ربنا النفس منها، أخرج يا ربنا الحسد منها، أخرج يا ربنا النفس منها، نفسا من اليمن، نفسا من الأقارب، من الأقارب والجيران. اللهم أخرج يا ربنا نفسا، نفسا من الأقارب والجيران، نفسا على سكناها هنا، على سكناها هنا، وعلى دخولها المملكة، وعلى دخولها السعودية. أطلع ثر نفس حاسدة على نعمة هي فيها، على نعمة هي فيها. أطل يا ربنا أثر الحسد، أطل يا ربنا أثر الحقد، أطل يا ربنا أثر الحسد، أطل يا ربنا أثر الحسد، أطل يا ربنا أثر الحسد، أطل يا ربنا أثر النفس، أطل يا ربنا أثر النفس، أطل يا ربنا أثر النفس، أطل يا ربنا أثر الحسد، أطل يا ربنا أثر النفس والحسد. أثر على قلبها والصدر، أثر على القلب والصدر، أثر على القلب والصدر، أثر على القلب والصدر. أطل يا ربنا أثر الحسد، أطل يا ربنا أثر الحسد، أطل يا ربنا أثر الحسد، أثر علي تأثيرا بالغا. أطل يا ربنا أثر الحسد، أطل يا ربنا أثر الحسد، أطل يا ربنا أثر النفس، أطل يا ربنا أثر النفس الحسودة الحاقودة، الحسودة الحاقودة. اللهم اطل أثرها يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اشف أمتك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، اشفها يا ربنا من هذا الداء على صدرها وفي ضلوعها وعلى قلبها، اشفها من هذا الداء، اشفها يا ربنا من هذا الداء يا ربنا ومن جميع الأدواء، اشفها وعافها يا ربنا من البلاء، وعافنا أجمعين يا ربنا. تولى أمرها وأمورنا، تولى أمرها وأمورنا، يسر أمرها وأمورنا، نوما هادئا هانئا لها ولنا، راحة وسكينة وطمأنينة لها ولنا أجمعين يا ربنا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصا له الدين، مخلصا له الدين ولو كره الكافرون. وأنت حسبنا يا ربنا وكفى، وأنت حسبنا يا ربنا وكفى، وأنت حسبنا يا ربنا وكفى. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سكن ألمها يا ربنا ويسر أمرها سكن ألمها يا ربنا ويسر أمرها وفرج كربتها يا ربنا وفرج كربتها يا ربنا وفرج كربتها يا ربنا وفرج كربتها يا ربنا وفرج كربتها يا ربنا يا عظيم أنت الشافي وأنت الكافي وأنت المعافي يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا والأنفس بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله. نستدفع آثارا في قلبها وصدرها وبطنها وبين ضلوعها وطعنة في بطنها وصدرها واختناقا وثقالا شديدا وجسما على صدرها وثقالا شديدا وجسما على صدرها بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الأسحار والأحساد والعيون. نستدفع حسدا شديدا نستدفع حسدا شديدا بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الحسد الشديد والعيون والأحساد والعيون الأحساد والعيون والكربات والنكبات والبلاء والبلاء والآلام والأوجاع والاختناق والاختناق وما جثم على الصدر ومن جثم على الصدر وما كان في البطن وما على البطن وما في الظهر مربوطة وما في الظهر مربوطة وما في الظهر معقودة وما في الظهر مربوطة ومعقودة. نسألك يا ربنا في هذه الساعة ونستدفع يا ربنا بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كربا شديدا وهما وغما وضيقا في النفس وضيقا واختناقا وثقلا شديدا على الصدر وثقلا شديدا على الصدر على الصدر على الصدر من آثار الحاسد من آثار الحاسد من آثار الحاسد والحاسدة من حسد شديد ومن حقد دفين من حسد شديد وحقد دفين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. نسألك يا ربنا ونستغفرك ما أثر على النوم منعه وما أثر على شهية الأكل رفضها وقللها بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الحسد الشديد والعيون والأسحار والعقد والأسحار والعقد بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الحسد والعيون بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الحسد تكون بين الضلوع أثر على الصدر والقلب والبطن. اللهم أبطله يا ربنا. الله أكبر. أقل يا ربنا سحرا عظيما وحسادا وآثار العيون والعقد في الصدر وفي القلب وفي الظهر روبطت وفي العمود الفقري عقدت وبين ضلوع الصدر والظهر عقدت وأحكمت وأوثقت. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. سكن ألمها يا ربنا. سكن ألمها وأذهب ضرها. اللهم سكن ألمها يا ربنا. سكن ألمها وأذهب ضرها يا ربنا. وتولى أمرها واكشف كربها يا ربنا. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. خفف عنها يا ربنا وأذهب يا ربنا كربا. الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا خفف عن أمتك يا ربنا وسكن يا ربنا ألمها الآن يا ربنا يخرج منها ظالما الآن يخرج منها حاسدا الآن يخرج منها ساحرا الآن يخرج منها من غلبها وقهرها الآن يخرج منها شيطانا لعين موكلا بحسد ومرسولا بسحر يا ربنا الله أكبر أخرج منها حسدها يا ربنا أخرج منها حسدها يا ربنا أخرج منها الحسد يا ربنا أخرج منها الضر يا ربنا والكيد والمكر عليها وفيها يا مولانا أخرج منها يا ربنا العين أخرج يا ربنا منها العين أخرج يا ربنا منها العين أخرج يا ربنا منها العين أخرج يا ربنا منها العين أخرج يا ربنا منها العين أخرج يا ربنا منها العيون أخرج يا ربنا منها العيون أخرج منها العيون أخرج منها العيون يا ربنا أخرج منها العيون يا ربنا أخرج منها العيون يا ربنا يا رحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم ابطل يا ربنا أسحارها وأحسادها اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الآن خفف الله عنكم الآن الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا اللهم تول أمرها يا ربنا واكشف كربها يا مولانا إنك على كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الآن خفف الله عنكم خفف عنها يا ربنا ما على صدرها جثم خفف عنها يا ربنا ما على قلبها وصدرها ونفسها كتمة خفف عنها يا ربنا ما في بطنها ما في ضلوعها خفف عنها يا ربنا خفف عنها يا مولانا الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم خفف عنها آثار الحسد وآثار العيون والأسحار والأحساب والعقد والأنفس يا ربنا يا واحد يا صمد يا واحد يا صمد حافظ عنها يا ربنا آثارا عظيمة أسعارا شديدة حافظ عنها يا ربنا آثار العيون حافظ عنها آثار العيون عليها وفيها عليها وفيها وقوية وعظيمة وشديدة فيها وعليا بينها وبين زوجها عليها في أولادها اللهم خفف عنها يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما خفف عنها يا ربنا ما ألم بها خفف عنها يا ربنا ما أثر عليها حسدا شديدا من أهلها حسدا شديدا من أهل زوجها حسدا شديدا من من حسدها من أهل اليمن من أهل اليمن من أهلها من أهل اليمن من أهلها من حشمها من أهلها من معارفها من معارفها من معارفها خفف عنها يا ربنا انظر لها بعينك يا ربنا الرحمة انظر بعين الرحمة يا ربنا واشفها واكفها واشفها واكفها واشفها واكفها واحفظها وعافها يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن وله ما سكن وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن وله ما سكن وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وهو السميع العليم سكن ألمها يا ربنا أذهب خوفها يا ربنا ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف أذهب خوفها يا ربنا أذهب خوفها يا ربنا أذهب خوفها يا ربنا أذهب خوفها يا ربنا أذهب خوفها يا ربنا أذهب خوفها يا ربنا أذهب خوفها يا ربنا تول أمرها واكشف كربها وعافها من بلائها لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين بسم الله بسم الله أرقيك يا متى الله من الآلام والأوجاع ومن الضر والشر بسم الله أرقيك يا أمت الله والله يقيك يا أمت الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر أم يحسدون الناس فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيها عين الجارية فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر الله أكبر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر الله أكبر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر الله أكبر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر الله أكبر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر الله أكبر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر الآن خفف الله عنكم فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر وله قاسة فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيها يا ربنا كل شر فيها يا ربنا كل حسد فيها يا ربنا كل ضر فيها يا ربنا كل عين وسحر فيها يا ربنا الألم فيها يا ربنا العقد فيها يا ربنا كتمة فيها يا ربنا اختناقا فيها يا ربنا سوءا عظيما فيها يا ربنا شرا مستطيرا فيها يا ربنا كربا شديدا فيها يا ربنا كربا شديدا فيها يا ربنا الهم والغم فيها وقنا أجمعين الهم والغم والكرب الشديد والألم والوجع والألم والوجع فيها يا ربنا ألم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم خفف عن أمتك يا ربنا بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله نستدفع الشر نستدفع الشر والأسحار والأحزاب والعيون والكيد والمكر والكيد والمكر منها ومنا أجمعين الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وله ما سكن وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن وله ما سكن وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن وله ما سكن وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم بسم الله أرقيك والله يقيك بسم الله أرقيك والله يحميك بسم الله أرقيك والله يعافيك من سوء عظيم وشر اللهم شفاء من المرض اللهم شفاء من المرض اللهم شفاء من مرض الحسد يا ربنا شفاء من مرض السحر والعين شفاء يا ربنا من مرض العيون والأحساد والأسحار شفاء يا ربنا من النفس، من النفس تعلقت فيها، تعلقت بها حسدا وحقدا، تعلقت بها ظلما وانتقاما. اللهم شفاء يا ربنا من النفس، من النفس، من النفس تعلقت فيها وبها، تعلقت فيها وبها. اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم اخرجها، اللهم اخرج النفس، اللهم اخرج النفس، اللهم ابطل اثر النفس من صدرها وقلبها ونفسها وصدرها وبطنها ومن راسها ونفسيتها ومن راسها ونفسيتها. اللهم اطلع عن النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية لأجل ضر بالغ فيها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما أثر عليها وفيها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، فوقاهم الله شر، فوقاه الله، فوقاهم الله، فوقاه الله، فوقاهم الله فيها، وقنا كل شر وكل ضر وكل مكر يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم عند الكرب والهم والغم الشديد، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا، مأذورا ومذرورا ومشموما. اللهم أبطل الحسد، اللهم أبطل الحسد، اللهم أبطل الحسد، اللهم أبطل الحسد، اللهم أبطل الحسد، اللهم أبطل الحسد، اللهم أبطل الحسد، اللهم أبطل الحسد، اللهم أبطل الحسد، اللهم أبطل الحسد، يا واحد يا صمد. اللهم أبطل الحسد على الروح والجسد، على الروح والجسد، على الروح والجسد، على الروح والجسد، على الروح والجسد. اللهم اقض يا ربنا اثر عين وحسد، اثر عين وحسد عليها وعلى زوجها، عليها وعلى اولادها، عليها وعلى بيتها. اللهم اقض يا ربنا الحسد، اللهم اقض يا ربنا الحسد، اللهم اقض يا ربنا الحسد عليها وعلى اهلها، عليها وعلى اهلها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى اولادها. اللهم اقض يا ربنا هذا الحسد، أطره يا ربنا. أصابها، أصابها من أهل اليمن، أصابها من أهل السعودية هناك، أصابها قويا عظيما. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، فوقاهم الله شر. اللهم أطره يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقيك من عين عين عين عين عين عين ثاقبة. اللهم اطل يا ربنا ثرائنا ثاقبة ثاقبة ثاقبة ثاقبة ثاقبة ثاقبة ثاقبة ثاقبة ثاقبة ثاقبة ثاقبة ثاقبة ثاقبة ثاقبة. اللهم اطل يا ربنا ثرائنا، اللهم اطل يا ربنا ثرائنا، اللهم اطل يا ربنا ثرائنا، اللهم اطل يا ربنا ثرائنا، اللهم اطل يا ربنا ثرائنا، اللهم اطل يا ربنا ثرائنا، اللهم اطل يا ربنا ثرائنا، اللهم اطل يا ربنا ثرائنا، اللهم اطل يا ربنا ثرائنا. حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، ومعجبة ومشتهية ومتمنية، ومعجبة ومشتهية ومتمنية. الله الله أكبر. أطل يا ربنا أثر عينه, أطل يا ربنا أثر عينه, أطل يا ربنا أثر عينه, أطل يا ربنا أثر عينه, أطل يا ربنا أثر عينه, أطل يا ربنا أثر عينه, أطل يا ربنا أثر عينه, أطل يا ربنا أثر عينه. قوية نافذة, نافذة نافذة, ناشبة ناشبة, نابضة. أطل يا ربنا أثر عينه, نابضة نابضة, أطل يا ربنا أثر عينه, نابضة نابضة, نابعة نابعة, نابضة نابضة, نابضة نابضة, نابعة نابعة. أطل يا ربنا أثر عينه, نابعة نابعة, نابعة نابعة. أطل يا ربنا أثر عينه, أطل يا ربنا أثر عينه, نابعة نابعة, نابعة نابعة, نابعة نابعة, نابعة. أطل يا ربنا أثر عينه, أطل يا ربنا أثر عينه, أطل يا ربنا أثر عينه, نابعة نابعة, نابعة نابعة, نابعة نابعة. أطل يا ربنا أثر عينه, نابضة نابضة, نابضة نابضة, نابضة نابضة في جسدها. حي حي حي حي حي حي. أطل يا ربنا أثر حسد, حسد نابض, نابض فيها, نابض فيها, نابع فيها, نابع فيها, حي فيها, حي فيها. يا ربنا أطله, يا ربنا أطله, اللهم أطل الأثر, اللهم أحل العقد, اللهم أطل الأثر, اللهم احل العقد, اللهم اخرج البلاء يا رب الارض والسماء, اللهم اخرج البلاء, اللهم اخرج البلاء يا رب الارض والسماء. اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد, والحسد والحقد الدفيء عليها وعلى زوجها, عليها وعلى اولادها. اللهم اطل اثرا بالغا يا ربنا, قويا عظيما, بسم الله الكافي. فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله. اكفيها يا ربنا, اكفيها, اكفيها يا ربنا, اكفيها, اكفيها يا ربنا, اكفيها, اكفيها يا ربنا, اكفيها, اكفيها يا ربنا, اكفيها, اكفيها يا ربنا, اكفيها. الله اكبر, الله اكبر. اكفيها يا ربنا, اكفيها, اكفيها يا ربنا, اكفيها, اكفيها, اكفيها, اكفيها, اكفيها يا ربنا, اكفيها, اكفيها يا ربنا سحرا, اكفيها يا ربنا حسدا, اكفيها يا ربنا سحرا, اكفيها يا ربنا سحرا, اكفيها يا ربنا سحرا, اكفيها يا ربنا سحرا, اكفيها يا ربنا سحرا, اكفيها يا ربنا سحرا, اكفيها يا ربنا سحرا, سحرا عظيما وحسدا, وحسدا شديدا. اكفيها يا ربنا. فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله. يا ربنا فيها يا ربنا, يا ربنا فيها يا ربنا, يا ربنا فيها يا ربنا, فيها يا ربنا الهم, يا ربنا يا ربنا, اكفيها يا ربنا الهم, اكفيها يا ربنا الغم, اكفيها يا ربنا الغم, اكفيها يا ربنا الهم, اكفيها يا ربنا الغم, اكفيها يا ربنا الهم, اكفيها يا ربنا الغم, اكفيها يا ربنا الغم, اكفيها يا ربنا الغم, اكفيها يا ربنا الهم, اكفيها يا ربنا الغم, الغم الغم الغم الغم الغم الغم الغم. ونجيناه من الغم, ونجيناه, ونجيناه من الغم, ونجيناه من الغم, فنجيناك من الغم. نجيها يا ربنا من الغم, نجيها يا ربنا من الغم, من غم السحر, من غم الحسد, من غم الحسد, من غم السحر, من غم الحسد والعيون. يا ربنا, يا ربنا, نجيها يا ربنا بما نجيت به عبادة الصالحين, وكيف نجيت عبادة الصالحين يا رب العالمين, يا رب العالمين. تولى أمرها يا ربنا, تولى أمرها يا ربنا, واكشف كربها يا ربنا. الله أكبر. فنجيناك من الغم, ونجيناه من الغم, نجيها يا ربنا, نجيها, نجيها يا ربنا من الغم, نجيها يا ربنا من السحر, نجيها يا ربنا من الحسد, نجيها يا ربنا من الحقد, نجيها يا ربنا من الحسد, نجيها يا ربنا من السحر, نجيها يا ربنا من السحر. الله أكبر. نجيها يا ربنا من الحسد, نجيها يا ربنا من الحسد, يا ربنا من أعراضه, نجيها يا ربنا من العين, نجيها يا ربنا من العين, نجيها يا ربنا من العين, نجيها يا ربنا من العين, نجيها يا ربنا من العين, نجيها يا ربنا من العين, نجيها يا ربنا من الخوف, نجيها يا ربنا من الخوف, نجيها يا ربنا من الوسوسة, من الوسوسة, من الوسوسة, من الوسوسة, من الوسوسة, ومن الوسوسة, ومن الوسوسة, ومن الوسوسة, ومن الوسوسة. نجيها يا ربنا, نجيها يا ربنا, خفف عنها يا ربنا, خفف عنها. يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، افيها يا ربنا، افيها يا ربنا، افيها يا ربنا. الآن خفف الله عنكم، استدفعوا بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، آثارا عظيمة قوية شديدة في جسدها، في جسدها وفي البيت لها، وفي البيت لها، وحسدا عليها وحقدا عليها. يا ربنا يا ربنا، الله أكبر. بسم الله بسم الله، نجيها يا ربنا من الغم، نجيها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، افيها يا ربنا، افيها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا. الآن خفف الله عنكم، سكن ألمها يا ربنا، سكن ألمها يا ربنا، سكن ألمها يا ربنا، سكن ألمها يا ربنا، سكن ألمها يا ربنا، سكن ألمها يا ربنا، سكن ألمها يا ربنا، سكن وجعها يا ربنا، سكن وجعها يا ربنا، سكن ألمها يا ربنا، سكن ألمها يا ربنا، أذهب ضرها يا ربنا، أذهب ضرها يا ربنا، أذهب ألمها يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله، ارقيك يا امة الله، ارقيك يا امة الله، والله يقيك يا امة الله، فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله، سكن يا ربنا ألمها، اذهب يا ربنا وجعها، اذهب يا ربنا وجعها، سكن يا ربنا ألمها. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، اشفها يا ربنا، اشفها يا ربنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء ورحمة، اجعل لها ولنا شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة. الله أكبر. شفاء ورحمة، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. اللهم خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا. قيها يا ربنا الألم، قيها يا ربنا الضر، قيها يا ربنا السحر، قيها يا ربنا الحسد. الآن خفف الله عنكم. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، نوما هادئا هادئا يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا. أومن كان حي ومن كان ميتا فأحيينا يا ربنا يا ربنا، أحي أمتك يا ربنا وأحينا أجمعين حياة طيبة، فأحيينا واجعلنا له نورا، واجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فأحيينا واجعلنا له نورا، واجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، شفاء وعافية لها ولنا أجمعين. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بما كانوا يعملون. يا ربنا حياة طيبة، يا ربنا حياة طيبة، طيبة، طيبة لها ولنا أجمعين. يا ربنا نسألك في هذه الساعة، يا ربنا يا ربنا نسألك في هذه الساعة، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، إلا شفيتها، اشفها يا ربنا، اشفها يا ربنا قبل حلول الظلام. اللهم اشفها يا ربنا، اشفها يا ربنا، اشفها يا ربنا في الليل والنهار، اشفها يا ربنا، عافيها يا ربنا، قيها يا ربنا غاسق، قيها يا ربنا الغاسق، الواسق إذا وقب فيها يا ربنا النهار إذا أتى بضوئه فيها يا ربنا الليل إذا أزل بظلامه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمرها يا ربنا تولى أمرها يا ربنا واكشف كربها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل اثارها واطل عقدها يا ربنا واطل حسدها يا مولانا واطل حسدها يا مولانا واطل حسدها يا مولانا اللهم اطل حقدا عليها وحسدا فيها وعليها يا ربنا يا ربنا واحل يا ربنا العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد في راسها في راسها على فكرها وعقلها وعلى ادراكها وذهنها وفي دماغها وعلى نفسيتها ارهقت نفسيتها اتعبتها تعبا شديدا وفي جسدها وفي جسدها وعلى صدرها وفي قلبها على صدرها وفي قلبها أثرت على نفسها كتمتها وخناقتها وشناقتها اللهم أطلها يا ربنا بحولك نسألك يا ربنا ونطلبك يا ربنا بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع الشر والضر والمكر نستدفع غلبة عليها وعلينا نستدفع ضر وشر ومكر وكيد وما على الصدر وما في القلب وما على الرأس وما في الظهر وما على الرأس وما في الظهر وما على الرأس وما في الظهر وما على النفسية وما على النفسية وما على النفسية وما على النفسية وما على القلب وما في القلب وما في الصدر وما في الصدر وما في البطن وما في البطن وما في البطن وما في البطن وما في رحمها وما في رحمها على النزيف وما في رحمها وما في رحمها وما في رحمها على النزيف وما في ظهرها وما في ظهرها وما في ظهرها وما في العمود الفقري وما في العمود الفقري وما في الحبل الشوكي وما في المسالك وما في المسالك وما في المبيضين وما في المبيضين وما في المسالك وما في المسالك الله أكبر نستدفع بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مرا وشرا ومكرا وكيدا عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها بسم الله بسم الله نستدفع بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ضرا عظيما سحرا عظيما وكربا شديدا وهما وغما وضيق الصدر وعذابا أليما الله أكبر بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفين بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله اكفيها يا ربنا كفاية واحمها يا ربنا حماية واحرسها يا ربنا حراسة يا ربنا ولا تجعل يا ربنا للشياطين عليها وعلينا سبيلا ولا نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا يا ربنا شأبيب رحمتك نسألك لها ولنا يا ربنا عظيم عفوك يا ربنا ومنتك وكرمك يا ربنا وجودك لها ولنا أجمعين يا ربنا فإنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة علمنا يا ربنا ما جهلنا من كتابك العظيم يا ربنا علمنا منه ما جهلنا ذكرنا منه ما نسينا اجعله حجة لنا لا علينا يا ربنا واجعله شافعا لنا وشاهدا لنا يا ربنا واجعلنا يا ربنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اشفنا به يا ربنا واشفنا به اللهم عافها به وعافنا به يا ربنا من كل بلاء يا ربنا من كل ضراء يا ربنا من كل شر يا ربنا من كل مكر يا ربنا من كل ضر يا ربنا من الفقر والقلة والذلة والمهانة يا ربنا من ضيق النفس ومما على الصدر والقلب قلب يا ربنا وإما خنق وشنق يا ربنا يا ربنا وممن جثم وممن جثم على الصدر والظهر وممن سكن الرأس وسائر الجسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عافيها وعافنا بالقرآن. لا إله إلا أنت سبحانك يا ربنا يا رحمن اللهم رحمتك يا ربنا نرجوها لها ولنا أجمعين نرجو رحمتك يا ربنا لها ولنا أجمعين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم خفف عن أمتك يا ربنا اللهم خفف عنها يا ربنا اللهم خفف عنها يا ربنا اللهم سكن ألمها يا مولانا سكن ألمها يا ربنا خفف عنها يا ربنا فيها يا ربنا وقنا فيها وقنا أجمعين يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك يا ربنا يا ربنا العفو والعافية في الدين في الدين والدنيا والآخرة اللهم عافي أمتك يا ربنا اللهم عافي أمتك يا ربنا اللهم عافي أمتك يا ربنا اللهم عافي أمتك يا ربنا اللهم عافي أمتك يا ربنا اللهم عافي أمتك يا ربنا اللهم عافي أمتك يا ربنا اللهم عافيها يا ربنا عافية عافية مستديمة يا ربنا لها ولنا أجمعين يا ربنا لها ولنا أجمعين يا ربنا نسألك يا ربنا عافية لها ولنا أجمعين يا ربنا لها ولنا أجمعين يا ربنا نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك يا ربنا فأنت المعافي سبحانك وأنت الشافي سبحانك اللهم إنا نسألك يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى عيدها يا ربنا عيدها سيرتها الأولى قد عافيتها وشفيتها وكفيتها ورفعت بلاءها وضرها وضيمها يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سيجعل الله بعد عسر يسرا سنعيدها سيرتها الأولى أعدها يا ربنا أعدها يا ربنا قد عافيتها أعدها يا ربنا قد عافيتها أعدها يا ربنا قد عافيتها يا ربنا وشفيتها يا ربنا وكفيتها أعدها يا ربنا قد عافيتها وشفيتها وكفيتها يا ربنا أعدها يا ربنا يا ربنا أعدها يا ربنا قد كفيتها يا ربنا وشفيتها يا ربنا وعافيتها أعدها يا ربنا أعدها قد كفيتها وشفيتها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى الله أكبر سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى أعدها يا ربنا أعدها سيرتها الأولى قد عافيتها وشفيتها وكفيتها يا ربنا وخلعت ثوب المرض يا ربنا والرداء والحسد يا ربنا والسحر والعين والنفس والعقد يا ربنا وألبسها وألبسنا أجمعين يا ربنا لباس الصحة والعافية لباس الصحة والعافية يا ربنا والتقوى اللهم ألبسها وألبسنا أجمعين لباس التقوى لباس الصحة والعافية لباس التقوى يا ربنا يا ربنا لباس العز يا ربنا لباس الكرم يا ربنا والهدى والتقى والعفاف والغنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أعدها يا ربنا أعدها وأعدنا يا ربنا أعدها يا ربنا وأعدها يا ربنا سيرتها الأولى أعدها يا ربنا سيرتها الأولى أعد يا ربنا أعد يا ربنا المريضة يا ربنا سيرتها الأولى أعدها يا ربنا قد عافيتها يا ربنا وشفيتها وكفيتها يا ربنا وعافيتها أعدها يا ربنا سيرتها الأولى أعدها يا ربنا سيرتها الأولى أعدها يا ربنا سيرتها الأولى قد عافيتها وكفيتها يا ربنا وشفيتها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أعد يا ربنا المريض منا يا ربنا المبتلى منا يا ربنا يا ربنا أعده يا ربنا سيرته الأولى أعد يا ربنا المرضى سيرتهم الأولى يا ربنا والمبتلين يا ربنا يا ربنا اجعلهم يا ربنا في عفو وعافية اجعلنا أجمعين في عفو وعافية سنعيدها سيرتها الأولى الأولى سنعيدها سنعيدها. اللهم أعدها يا ربنا سيرتها الأولى قد عافيتها وشفيتها وكفيتها ورفعت بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها يا ربنا. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم أخرج البلاء اللهم أخرج البلاء اللهم أخرج البلاء. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف الله لطيف بعباده. الطف بها يا ربنا أخرج ألمها يا ربنا سكن ألمها يا ربنا أخرج بلاءها يا ربنا أخرج سحرها وحسدها يا ربنا يا ربنا. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف الله لطيف بعباده. الطف بأمتك يا ربنا وبنا أجمعين يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تقيها وتقينا يا ربنا الشر وأهله يا ربنا والمكر والكيد. بسم الله بسم الله. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الآن خفف الله عنكم فوقاهم الله شر. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده. يرزق من يشاء نسألك يا ربنا رزقا واسعا يا ربنا كثيرا وفضلا منك عظيما عفوا وعافية وهدى وتقى وعفاف وغنى يا ربنا يا ربنا ومن الخير كله يا ربنا يا ربنا. نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا رزقا رزقا رغدا يا ربنا إيمانا كاملا يا ربنا يقينا صادقا يا ربنا توفيقا دائما يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نفعا ورفعا فأنت النافع الرافع يا ربنا يا ربنا يا ربنا ووسعا فأنت الواسع سبحانك يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وعفوا وعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا يا ربنا وتوفيقا دائما يا ربنا يا ربنا. اللهم عفوا وعافية يا ربنا وشفاء من كل مرض وعافية من كل بلاء يا رب العالمين يا رب العالمين. نسألك دينا قويما وخلقا حسنا نسألك رزقا يا ربنا نسألك رزقا رغدا نسألك رزقا رغدا نسألك خلقا حسنا نسألك خلقا عظيما نسألك يا ربنا نشاطا وحيوية يا ربنا نسألك يا ربنا نصرا نصرا وفتحا وفتحا وفلاحا ونجاحا يا ربنا يا ربنا وتقوى وهدى يا رب العالمين. نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك مالا وولدا صالحا. الله أكبر. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.